قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللعان. يشترط في صحته أن يكون بين زوجين، ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها، وإن جهلها فبلغته. فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: كتاب اللعان. اللعان لغة مصدر لاعن، يلاعن ملاعنة إذا لعن واحد منهما الآخر. وإن كان اللعان خاص بالزوج في ختامه وليس والزوجة في ختام شهادتها بالغضب، فسمي لعانا وإن كان فيه لعان وغضب من باب التغليب، ولأن الزوج هو الذي يلعن نفسه أولا فسمي باللعان. وشرعا شهادات مؤكدة بأيمان بين الزوجين شهادات مختومة بلعنة وغضب. شهادات مؤكدة بأيمان، شهادات بأن يقول كل واحد من الزوجين أشهد بالله أشهد، هذه شهادات أشهد. مؤكدات بأيمان في قوله بالله، فقوله بالله هذه محل اليمين بين زوجين فلا يصح من غير الزوجين كما سيأتي. مختومة بلعن أي من قبل الزوج بأن يقول في المرة الخامسة وأن لعنة الله علي إن كنتم كاذبا، وغضب بأن تقول المرأة وغضب الله علي إن كان صادقا كما سيأتي، وهو ثابت في الكتاب والسنة وبالإجماع. ففي الكتاب قوله سبحانه: والذين يرمون أزواجهم يعني بالزنا ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدروا عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ومن السنة ما حصل في اللعان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نزلت فيه الآية في هلال بن أمية أو عويمر العجلاني، فنزلت قيل فيهما جميعا وقيل في أحدهما، ولا يمنع من الجميع. والإجماع دل على ثبوت اللعان، ومعنى اللعان في مبدئه ومنتهاه بأن يعلم الزوج بأن زوجته قد زنت ويريد أن يطهر فراشه، وليس عنده بينة على الزنا، فليس له سبيل إلا في اللعان ليحفظ شرفه وعرضه. وإذا كان بينهما ولد وعلم أن هذا الولد ليس منه وإنما من غيره على فراشه، فكيف ينفي نسب هذا الولد منه إذا كان يعلم بأنه ليس منه؟ فلا سبيل له سوى اللعان. إذن إذا قذف الرجل زوجته إما أن يثبت ذلك هذا القذف وإلا يجلد الحد إذا كانت المرأة عفيفة، أو يعزر إذا كانت المرأة غير عفيفة كما سيأتي. فثمرة اللعان تطهير فراشه ممن علم بأن امرأته تزني، والأمر الثاني إذا أراد أن ينفي ولدا علم أنه ليس منه، والأمر الثالث إسقاط الحد عنه إذا قذف زوجته العفيفة، أو إسقاط التعزير إذا كانت زوجته غير عفيفة. قال: يشترط في صحته أن يكون بين زوجين. فلو قذف رجل امرأة أجنبية عنه، فلو قذفها بالزنا، فيقال له إما أن تثبت ذلك أو حد في ظهرك مثل ما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا قال أريد أن ألاعن، نقول لا، هذه امرأة أجنبية عنك فلا يصح اللعان منك لها، فإما أن تثبت أو تجلد الحد. لذلك قال: يشترط في صحته أن يكون بين زوجين، وسواء كانت الزوجة مدخولا بها أم لا، مسلمة أو كتابية. فإذا عقد الرجل على زوجته عقدا ولو لم يدخل بها يصح لعانه منها. ذكر مصنفون رحمه الله شرطا، والشرط الثاني أن يسبق هذا اللعان قذف فيقول زوجتي زنت. أما أن يبدأ باللعان مباشرة فلا يصح، لابد أن يقول زوجتي زنت أو هذا الولد ليس مني ونحو ذلك. والشرط الثالث يشترط في صحته لتظهر ثمرته بنفي الولد أو إسقاط الحد أو تطهير فراشه، أن يختم اللعن كما سيأتي، أن يستمر كلا الزوجين على صفة اللعان حتى تختم الزوجة شهاداتها بالغضب كما سيأتي. فلو أن الزوجة لاعن ثم نكلت الزوجة لم يكتمل اللعان ولا تظهر ثمرته، فيشترط لصحته أن يستمر حتى النهاية بختم الزوجة اللعان بالغضب. هذه هي شروط صحة اللعان حتى تظهر الثمرة. ثم قال: ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها، يعني من يتكلم العربية يشترط في صحة ألفاظ اللعان أن تكون الألفاظ باللغة العربية، لأن القرآن أتى بها: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لم يصادقين، لأنه كالذكر. قال: ومن جهلها، يعني من جهل العربية، فبلغته، يعني بأي لغة يتكلم بها مما هو في معنى اللعان يصح. ثم بعد ذلك ذكر ثمرة من ثمار اللعان، فقال: فإذا قذف الرجل زوجته بالزنا سقط عنه الحد باللعان. فإذا قذف الرجل زوجته بالزنا بأن قال زنيتي أو امرأة زانية، سقط عنه الحد، يعني حد القذف إذا كانت المرأة عفيفة، ويسقط عنه التعزير إذا كانت المرأة غير عفيفة. وهنا المصنف رحمه الله اقتصر على الحد باب التغليب، فإلا فيسقط عنه الحد والتعزير. ذلك قال: فإذا قذف الرجل زوجته بالزنا سقط عنه الحد باللعان، يعني فإذا لاعن لم يجلد الزوج حد القذف. نعم. وسيأتي إن شاء الله صفة اللعان كيف يكون. فيقول قبلها أربع مرات: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها، ومع غيبتها يسميها وينسبها، وفي الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول هي أربع مرات: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا. ثم تقول في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال رحمه الله: فيقول قبلها أربع مرات: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليه، إلى آخره. لما ذكر المصنف رحمه الله شروط صحة اللعان وما هي ثمرة اللعان، عقبه بعد ذلك بذكر صفة اللعان كيف يكون اللعان. قال: فيقول قبلها، أي يقول الزوج قبل المرأة، يقول أربع مرات، يكرر هذه اللفظة أربع مرات كما سيأتي. يقول: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها لئلا يتوهم نسبة الزنا إلى غيرها، وليرفع العار عن نفسه بتسمية بالإشارة إليها إذا كانت حاضرة. قال: ومع غيبتها يسميها وينسبها، يعني عند من يرى صحة اللعان بعدم اشتراط حضور الزوجين جميعا. فعند المصنف لا يرى اشتراط حضورهما جميعا، فلو حضر الزوج اليوم والزوجة من الغد يصح عنده رحمه الله. في رواية في المذهب أنه لا بد من حضور الزوجين جميعا حتى يتلاعنا جميعا. فعلى قوله: ومع غيبتها، يعني مع غيبة الزوج عن مجلس الحكم، يسميها بأن يقول لقد زنت زوجتي هند، وينسبها بأن يقول بنت زيد مثلا، حتى تعرف وتخرج من الإجمال أو الإهام. فقوله يقول أربع مرات بأن يقول: أشهد بالله لقد زنت زوجتي فلانة، ثم يقول مرة ثانية: أشهد بالله لقد زنت زوجتي فلانة، ثم يقول: أشهد بالله لقد زنت زوجتي فلانة. فهذه أربع شهادات، كل شهادة قائمة مقام الشاهد، لأن الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهود، فكل شهادة منه تقوم مقام الشاهد. ولكونه لم يكن هناك شهود يختم هذه الشهادات اللعنة عليه، لذلك قال: ثم يقول في الخامسة: وأن لعنة الله علي إن كنت كاذبا. قوله ثم يقول في الخامسة، يعني بعد أن يقول الشهادات الأربع، يقول وأن لعنة الله علي إن كنت كاذبا. وقول مصنف وأن لعنة الله عليه ذكره على سبيل ضمير الغائب تأدبا، وإلا في الأصل الملاعن يقول وأن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، يقول هكذا. والمصنف ذكر على سبيل الغيبة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين باب التأدب. فإذا قال الزوج هذه الألفاظ من الشهادات ثم ختمها باللعن، قال ثم تقول المرأة بعد ذلك أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، فهنا على قول المصنف تقول هذه الكلمة ولكن يكفي ما في كتاب الله، فلو قالت أشهد بالله إنه لكاذب يكفي، كما قال سبحانه أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، فتقول أشهد بالله إنه لمن الكاذبين، ولا يشترط التنصيص على الزنا. وعند المصنف ذكر الزنا لرفع اللبس، لذلك قال ثم تقول أربع مرات أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، فتقول هكذا أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، أو تقول لقد كذب فيما رماني به، ومعلوم أنه الزنا لأنه لعان. تقول مرة ثانية أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به، أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به، أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به. قال ثم تقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال وأن غضب الله عليها، لأن الغضب أشد من اللعن، فالغضب يدخل فيه اللعن بالطرد من رحمة الله، والغضب العياذ بالله صفة أخرى، والغضب صفة أخرى على من لعن كاذبا. لذلك قال الله عز وجل عن اليهود غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هناك غضب وهنا ضلل، فالغضب أعظم. وأن غضب الله عليها أيضا ذكر مصنف على سبيل الغيبة تأدبا، إن كان من الصادقين يعني إن كان الزوج صادقا فيما رماني به من الزنا، وصفتها أن تقول وأن غضب الله علي إن كان من الصادقين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما في اللعان قبل أن تقول هذه الكلمة قال لها اتق الله فإنها الموجبة، يعني الموجبة لغضب الله. وعند النسائي أن يسلم أمر بوضع اليد على فمها لئلا تكلم بهذه الكلمة، لأن إذا قالت هذه الكلمة وقع اللعان واستحق كل امرئ ما كان كاذبا فيه. ذلك قال مسلم الله يعلم إن أحدكما لا كاذب وإن وحسابكما على الله. ودليل ما سبق ما ذكر الله عز وجل في سورة النور والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذب. ويدروا عنها العذاب يعني الحد، أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وهذا الحكم حكم عظيم وهو اللعان، واللعان أثر من آثار الزنا وضرر من أضراره. ذلك الله يقول إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فمن السبيل السيء الذي يخلفه الزنا ما قد يقع من اللعان، من الدعاء باللعنة والدعاء بالغضب مع التفريق بين الزوجين والحرمة المؤبدة بينهما كما سيأتي بإذن الله. لهذا يجب على المسلمين عموما أن يحذروا من فاحشة الزنا أو القرب إليها، لذلك قال سبحانه ولا تقربوا الزنا، وما قال ولا تفعلوا الزنا، فقوله ولا تقربوا الزنا يعني أي وسيلة إلى الزنا ابتعدوا عنها، سواء بالنظر إلى البصر أو بحديث باللسان أو بحركة في الجوارح، فكل ما يؤدي إلى هذا المنكر العظيم لا يقربه المرء. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، فالشيطان خطوة ثم خطوة حتى يوقع المرء في الذنب إن لم يعصمه الله. ولهذا إبليس لما وسوس إلى آدم الله عز وجل نهى من قرب الشجرة أصلا حتى لا يأكلها، فوسوس إليه الشيطان بالقرب منها، فلما قرب أقسم عليه بأنه ناصح أن يأكل منها فأكل فأهبط الجميع. والسبب اتباع بني آدم خطوات الشيطان، ومن خطواته ما يأزه للإنسان من فعل هذه الفاحشة ثم يوقعه في هذه الأحكام العظيمة الخطيرة في ما يترتب عليها من عذاب في الآخرة. فإن بدأت باللعان قبله أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه أو أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالسخط لم يصح. قال رحمه الله: فإن بدأت باللعان قبله أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة أو لم يحضره حاكم أو نائبه الآخر. لما ذكر المصنف رحمه الله صفة اللعان الكامل أعقوه بعد ذلك بأمور إن وقعت أو نقص شيء من ذلك لم يصح اللعان، فقال: فإن بدأت أي الزوجة باللعان، يعني بشهادات اللعان عليها ثم الغضب عليها قبله أي قبل الزوج لم يصح، لأن الآية ذكرت الزوج أولا: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. ولأن الزوج مدع فهو الذي يدعي أن المرأة اقترفت الزنا، فيبدأ هو بالشهادات المؤكدة بالأيمان، ولو عكس لم يصح. ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخرى فقال: أو نقص أحدهما أي أحد الزوجين شيئا من الألفاظ الخمسة، يعني وهي الشهادات. فلو أن الزوج لم يشهد إلا بثلاث شهادات وختم شهاداته باللعن لم يصح، لأن الواجب أن تكون أربع شهادات والخامسة أن يختمها باللعن، وكذا الزوج لو أنقصت شيئا لم يصح، وهكذا. ثم قال: أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه، يعني يشترط أو لم يحضرهما أي لم يحضر اللعان بين الزوجين حاكم أو نائبه، أي أنه يشترط لصحة اللعان أن يكون أمام حاكم أو نائبه وهو القاضي. فلو تلاعنا عند عامة من الناس لم يصح، لأنه لا بد أن يكون بحكم حاكم، لأن عويمر العجلاني وهلال بن أمية تلاعنا أمام النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك قال: أو أبدل أحدهما لفظ الشهادة لفظ أشهد بأقسم أو أحلف لم يصح، يعني أو أبدل أحدهما أي أحد الزوجين لفظة أشهد لبداية اللعان عند الزوج أشهد بالله لقد زنت، وبداية الشهادة عند المرأة أشهد بالله لقد كذب علي. فلو أبدل لفظة أشهد بالله بأقسم، فلو قال أقسم بالله نقول لا يصح اللعان، وكذا لو أبدلها بالحلف بأن قال أحلف بالله، لأن اللعان ورد في كتاب الله بلفظة أشهد بالله، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، يعني أشهد بالله. ثم قال: أو لفظة اللعن بالإبعاد، أي لو أبدل الزوج لفظة اللعن بالإبعاد لم يصح أيضا اللعان، فلو قال في الخامسة: وأن إبعاد الله علي إني لصادق، وأن إبعاد الله علي لو كذبت في هذا الأمر مثلا، أو وأن إبعاد الله علي لو كنت كاذبا، وإنما يقول وأن لعنة الله علي، فلا يبدل اللعنة بمعناها. وكذا لو ابدلها بالطرد، فلو قال وأن يطردني الله إن كنت كاذبا، وهكذا. ثم ذلك قال: أو الغضب بالسخط، أي أو لو أبدلت المرأة لفظة الغضب في الخامسة في شهادتها الخامسة بالسخط لم يصح. فمثلا لو قالت المرأة وأن سخط الله علي إن كان صادقا لم يصح، لأن الآية وردت بالغضب، فتقول وأن غضب الله علي إن كان صادقا، ذلك قال لم يصح، يعني فيما تقدم من المسائل. فصل: وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان. ومن شرطه قذفها بالزنا لفظا كزنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر. قال رحمه الله: فصل. يذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل تفصيل شروط اللعان وما يترتب على اللعان. قال: وإن قذف زوجته المجنونة أو الصغيرة عزر ولا لعان، لأنه لما سبق في أول باب اللعان إن قذف زوجته، فالمراد بالزوجة، فيشترط في الزوجة أن تكون مكلفة، يعني بالغة وعاقلة، فإذا لم تكن بالغة أو عاقلة لم يصح اللعان. ذلك قال وإن قذف زوجته المجنونة، يعني التي قد زال عقلها، فإن قال لها يا زانية مثلا، أو الصغيرة، وحدد بعض العلم في الصغيرة بأن يكون عمرها 9 سنوات فماتوا، لأن هذه ممن يوطأ مثلها. قال عزر لقذفه لزوجته بلا بينة، وزوجته المجنونة أو الصغيرة لها حرمة، والله عز وجل حمى عرضها كعرض غيرها، فإذا قذفها يعزر ولا يقام عليه الحد لجنونها وصغرها. قال ولا لعان، يعني لو أراد أن يلاعن زوجته المجنونة لا يصح، فلو قال لقد رأيت زوجتي مجنونة هذه مع رجل يزني بها وأريد أن ألاعن، نقول لا يصح اللعان لكونه مجنونة، ونقول له هل عندك بينة على هذا القذف؟ فإذا قال لا يعزر، ولا يحد لكون المقذوف مجنونا أو لكونه صغيرا كما سيأتي إن شاء الله في باب القذف. ثم بعد ذلك قال ومن شرطه، يعني ومن تفصيل شرط اللعان، قذف زوجته بالزنا لفظا، وهذا سبق فإن قذف، لكن هنا يفصل، فمن شرطه أن يقول الزوج لفظا، وكلمة لفظا تخرج الإشارة، فلو أشار بيده إلى أن زوجته زانية ثم أراد أن يلاعن نقول ما يصح اللعان، فلا بد التصريح لفظا بقذفها بالزنا. لكن قال لفظا كزنيت، بأن يقول كزنيتي، بأن يقول أنت زنيتي أو تزنين مع فلان، أو عموما أنت تزني، أو رأيتك تزنين، سواء ذكر من الزاني أم لا، في قبل أو دبر. نعم. فإن قال وطئت بشبهة أو مكرهة أو نائمة، أو قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه، لحقه نسبه ولا لعان. ومن شرطه أن تكذبه الزوجة، وإذا تم سقط عنه الحد والتعزير، وتثبت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد. قال رحمه الله فإن قال وطئت بشبهة أو مكرهة أو نائمة أو لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني إلى آخره. لا زال المصنف رحمه الله يذكر تفصيل شروط اللعان، فذكر من شرطه أن يقذفها الرجل بالزنا لفظا، فإذا لم يقذفها بالزنا صراحة لفظا بأن قال فإن قال وطئت بشبهة، هنا لم يرمها بالزنا والعار، وإنما قال وطئت لكن بشبهة، ومن الشبه أن يطأها رجل يظن أنها امرأته، فهنا وط لكنه بشبهة، لأن الرجل ظن أنها زوجته. ومن الشبه أن تظن أن هذا الرجل، وهي حديثة الزواج أول مرة تراه، فأدخل رجل ظنته أنها زوجها فمكنته من نفسها فتبين أنه ليس بزوجها، فإذا رماها بالوط لكن بشبهة فلا لعان، لابد أن يكون بصريح الزين بن يقول لقد زنيت. قال أو مكرهة، بأن قال لها لقد وطئت مكرهة وأنا أريد أن ألاعنها، نقول لا، على قول المصنف يرميها بالزنا ثم بعد ذلك يلاعن. مكرهة بأن تكون مجبرة على الزنا، كأن تخطف ثم يزنى بها، فلو قال لها زوج ذلك ثم قال أريد أن ألاعن فلا قول المصنف لا. أو نائمة بأن قال لها لقد وطئت وأنت نائمة، فهذا ليس بقذف للزنا، ومثل لو قال لها لقد وطئت وأنت مغمى عليك، كذلك على قول المصنف لا يصح اللعان. أو قال لم تزنين، لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، فكذلك ليس هذا بلعان، فعند المصنف لابد أن يقذفها بالزنا ثم يلعن، وإذا أراد نفي الولد عنه إن كان بينهما ولد، فإذا أراد نفي الولد يشهد هو 4 شهادات ثم ينتفي عنه الولد، ولا يحتاج على الصحيح إلى قذفها بالزنا، لأنه لا يريد أن يقذفها بالزنا وإنما يريد أن ينفي الولد عنه. فهنا ذكر 4 ألفاظ ليست صريحة في الزنا، ثم بعد ذلك شهد 4 شهادات والخامسة أتمها باللعن، الجواب فلا لعان كما سيأتي. ثم بعد ذلك ذكر مسألة وهي فيما لو ادعى الزوج بعد أن ولدت بولد، ادعى بأن هذا الولد ليس له بعد أن وضعته، فهنا إذا ولد على فراشه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر، فلذلك قال أو ليس هذا، لكن ليس هذا الولد مني، فشهدت امرأة ثقة بأنه ولد على فراشه، يعني هذا الولد يعني ولد وهو في عصمته، يعني ولد والزوجة في عصمة زوجها، لحقه نسبه يعني ينسب إليه، تمام، إلا إذا لاعن بنفي الولد فينفى عنه الولد. يعني لو أن شخصا لما ولدت امرأته بولد فقال ليس هذا الولد مني، نقول بل هو منك، إنه سلم يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر. فإذا قال أنا متيقن بأن هذا الولد ليس مني، نقول ليس لك سبيل إلى نفيه إلا باللعان بنفي الولد. فلو اقتصر على قذفها بالزنا دون الولد، دون نفي الولد، لا ينفى الولد. فإذا أراد أن يسقط عن نفسه الحد وأن ينفي الولد عنه، فإذا قذفها بالزنا ينفي الولد عنه بأن يقول أشهد بالله لقد زنت زوجة هذه وهذا الولد الذي في بطنها ليس مني، فهنا يسقط عنه الحد وينتفي الولد عنه. ولو اقتصر على قذفها بالزنا في الشهادة أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، يلحق الولد به لأنه ما نفى. ولو أراد نفي الولد فقط دون رميها بالزنا، فعند المصنف لابد أن يقذفها بالزنا ثم يلاعن، والقول الصحيح لا يحتاج إلى رميها بالزنا لأنه لم يقدح في عرضها، فإن يكون قد تحملت الماء أو نحو ذلك، وله أن يلاعن على الولد بأن يقول أشهد بالله بأن هذا الولد ليس مني، ثم يقول في الخامسة وأن لعنة الله علي إن كنت كاذبا. لذلك إذا لم يلاعن على نفي الولد ينسب إليه، لذلك قال فشهدت امرأة ثقة بأنه ولد على فراشه لحقه نسبه، ينسب لأبيه إلا إذا لعن. ثم قال المصنف ولا لعان يعني في الأمور الأربعة السابقة، فهنا أقحم مسألة بين المسائل تقدير الكلام. فإن قال وطئت بشبهة أو مكرهة أو ناسية أو لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني فلا لعان، تمام، هذا تقدير الكلام. ثم كان يقول فإذا نفى الولد عنه بلا لعان بعد أن خرج وشهدت المرأة بأن هذا الجنين من بطن هذه المرأة وهي مزوجة بهذا الرجل ينسب إليه ولا ينفيه إلا باللعان. ثم بعد ذلك قال ومن شرطه يعني من شرط صحة اللعان أن تكذبه الزوجة، يعني أن تشهد الزوجة على نفسها بالشهادات الأربع والخامسة بالغضب، بأن تقول أشهد بالله لقد كذب هذا الزوج فيما رماني به، لقد كذب هذا الزوج فيما رماني به. ثم تقول في الخامسة وأن غضب الله علي إن كان صادقا، أعوذ بالله. نعم. ثم بعد ذلك قال وإذا تم يعني إذا تم اللعان بين الزوجين سقط عنه الحد والتعزير. سقط عنه الحد يعني حد القذف إذا كانت المرأة عفيفة، ويسقط عنه التعزير إذا قذفها بالزنا إذا كانت المرأة غير عفيفة. هذا الأمر أول، يسقط عنه الحد أو التعزير حال عفته وعدم عفته. الأمر الثاني قال وتثبت الفرقة بينهما، يعني يفرق بينهما. إذا كان يسلم قال فلا يجتمعان ولا يحتاج إلى طلاق ولا شيء، فمجرد اللعان بينهما يفرق بينهما، ذلك المسلم فرق بينهما. قال بتحريم مؤبد، يعني الفرقة بينهما مؤبدة، ذلك المسلم قال لا سبيل لك عليها، الذي بينكما انتهى، حتى ولو تزوجت رجلا غيره ألا يمكن أن يجتمعا أبدا بعد اللعان، وهذا من مساوئ الزنا أو القرب منه، يحدث ما يترتب عليه من ثمار قبيحة. والأمر الرابع إذا نفى الولد عنه ينتفي عنه الولد، فهذه إذن ثمار اللعان، سقوط الحد، الفرقة بين الزوجين، التحريم المؤبد بينهما، الأمر الرابع نفي الولد إذا نفاه عنه. نعم. ويكون مصنف رحمه الله قد انتهى بهذا من شروط اللعان وما يترتب عليه، ثم يليه بإذن الله فصل مهم وهو لحوق النسب. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.